مكانا شوقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم إجابا فأرسلنا

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله شيئا فريا يا أخت هارون يا وما كانت أمك فأتت به قوما